حديث هزار بنصاد بنجو بنجي عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بشتن قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم أم دركة للغزاة ونحن ستة نفر أم شش كذب بيننا بعير هشترك اتنبين مهم يدب يعني نعتقبه ما نوبهب أبدا سيار بتن بشتهن جيدي وبشتهن جيدي أم همي بهبيا هشترك ابتنبب فنقبت أقدامنا أقدامت ما بيت ما نقب كتني كن كتني شقبون جرميوانا بسرو بربو چنكو براكتن وامت بخاصبون ونقبت قدمايا وبشتن هردو بيت من جوالي هاتن وسقطت أظفاري أجبرهن دي نينو كتن كتن نينو بمنما وكنا نلف على أرجلنا الخرق بشتن خرقا طاطمت إينان وما أثبتها في الجريدون فسميت غزوة ذات الرقاع أجبرهن دي قدني غزوة ذات الرقاع الرقاع بحسي فوطانة لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا أجبرهن دي چنكو ما أفقدت فطيت إنان وما أبتخوبة الجريدون.